واحد مثلا يعني قتل في سبيل الله واحد قتل دون مال، هل يعني الشهداء شهيد؟ شهيد لكنه ليس كالشهيد في المعركة. نعم. ولهذا القول الراجح أنه يوصل ويكفن ويصلى عليه، وأما شهيد المعركة فلا.